ما حكم المراسلات على النت بين الشباب والشابات؟ ماذا يقال في هذه المراسلات؟ وأذكر أهل الإسلام بدينهم وأخلاقهم وقيمهم، فأنصح أيضا الإخوة والأخوات الطلبة والطالبات في الجامعات بتقوى الله سبحانه، وأن يتناهين عن المنكر. فتجد شابا فاسقا يجلس مع فتاة فاسقة من أمثاله، يضحكان ويأكلان ويطعمها وتضحك ويضع يده عليها، كل هذا من العبث وكله من المحرم. وجدير بأهل الإسلام أن يحافظوا على بناتهم وعلى أخواتهم، وأن يذكروا هذا الشباب الفاسق والفتيات الفاسقات بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة انتشرت في الجامعات وكأنها أصبحت عادة، كل شاب متخذ خدا من النساء يعبس معها وتعبس معه، ويجلسان ويأكلان ويضحكان، كل هذا من السفالة والوقاحة. فعلى كل طالب أن ينصح وأن يذكر بالله، أن يذكر بالله. وليس معنى أن البنت دخلت الجامعة أنها دخلت الفسق والفجور، يفترض أنها أصبحت أعقل من ذي قبل، يفترض أنها تتأدب وتحتشم.